السبب الثالث من أعباء الطمأنينة هي غياب أو استقالة الوالدين عن أداء دورهما. حينما يستقيل الأبوان من دورهما التربوي وينشغلان عن أبنائهما بظروف الحياة والعمل والالتزامات وغير ذلك، الأبناء يدخلون في دوامة من الشعور بقلة الأمن والطمأنينة. هذه الدوامة تتم من خلال استقالة الأب أو الأم في حياة الأسرة، من خلال سياسات التفويض المتبعة في مجال رعاية الأبناء. للأسف الشديد الخادمة تفوض بالاهتمام برعاية الأبناء، جهاز الرأي التلفاز يفوض ليقضي وقتا يعلم الطفل أو يرفع عن الطفل، الألعاب الإلكترونية تفوض أيضا لأوقات معينة، فهي كلها تفوض. الوجبات السريعة الجاهزة التي يحصل عليها الابن بالهاتف والاتصالات تؤدي أيضا دورها، وهكذا انحصر دور الأب والأم في دفع المصاريف أو إعطاء الأهم للأبناء. النتيجة ما هي؟ ضياع في عالم لا يعرف الطمأنينة ولا يعرف الأمن. لذلك سياسة التفويض، الاستقالة التي يمارسها بعض الآباء والأمهات داخل الأسرة، عبارة عن عدو من أعداء الطمأنينة في حياة الأبناء. لا تفوض كثيرا، سياسة التفويض من أخطر السياسات التي ندعو إلى تركها أو التخلص منها. أنا المسؤول عن أبنائي، أنا مسؤول عن أكل أبنائي وعن ترفيه أبنائي وعن الحوار مع أبنائي بشكل أو بآخر، أنا موجود. لا يعني أنني أقدم استقالتي ويبقى دوري محصور في أشياء تقديم المصاريف أو غير ذلك، أو التوجيه، أو مرة في الأسبوع نخرج لزيارة. لا، أنا دوري موجود على طول. الأمر الرابع الذي يعد من أعداء الطمأنينة هي غياب المشاعر داخل الأسرة. المشاعر الإنسانية مهمة جدا، وحاجة الإنسان إلى تبادل هذه المشاعر حاجة نفسية. الطفل يحتاج أكثر للشعور بالطمأنينة، يحتاج إلى الدفء الأسري، يحتاج إلى شحنات عاطفية من الأب والأم، شحنات فيها حب، عطف، اهتمام، تبادل المشاعر، مشاركة حسية، تعاطف مشترك، أن تفرح لفرح الطفل، أن تأسف وتتأسف إذا كان الطفل عنده حزن أو غير ذلك. هذه أكثر من حاجة الإبن إلى الهدايا المادية. لذلك تبادل المشاعر يعد ماذا؟ يعد نوع من بناء الطمأنينة في حياة الطفل. إذا غابت المشاعر أصبحت علاقة علاقة حوار وعلاقة أكل وشرب وصحة، كأننا نقوم بتدجين حيوانات داخل البيت. الفرق بيننا حتى الحيوانات في بعض المناطق أو عند بعض الناس هناك علاقة مشاعر بينهما، فكيف بالابن؟ هذا ابني، فلدت كبدي، ينبغي أن تكون هناك مشاعر أتبادلها مع الأبناء. إذا غابت المشاعر انعدمت الطمأنينة وحدث شرخ كبير في هذه الحاجة النفسية التي لا يمكن للإنسان أن يعيش بدونها. إذا كان هناك فقد للأمن، فقدان للأمان والطمأنينة، هناك خلل في التوازن الإنساني داخليا وخارجيا. أيضا من الأشياء التي تعد من أعداء الطمأنينة قلق الوالدين. أول وأكبر مصدر للبرمجة الشعورية للطفل تأتي من الوالدين، فالشعور الداخل الوالدين ينتقل بشكل تلقائي إلى الأبناء مع الاحتكاك اليومي. لذلك ينتاب الأبناء شعور بالخوف أو شعور بالقلق كلما أحسوا أو سمعوا من الوالدين إيحاءات بذلك، كالخوف من المستقبل. إذا كان الأب يخاف من المستقبل أو يخاف على الحياة أو يخاف من ارتفاع الأسعار أو يخاف مثلا من الكوارث أو يخاف مثلا من الزلازل أو من الفيضانات أو يخاف من الحشرات أو يخاف من صافرات الإنذار أو غير ذلك، هذا الخوف سواء عبر عنه الوالد أو الأم باللسان أو عبر عنه بالقلق الداخلي والسلوك الخارجي، هذا الشعور سينتقل للأبناء. أبناؤنا عندهم حساسية شديدة، تنتقل إليهم كل المشاعر الداخلية لديك. لو كنت خائف سيخاف ابنك، فنحن ننقل لأبنائنا هذا الخوف. لذلك الذي يكون عدوا أيضا للطمأنينة في حياة الأبناء هي المشاعر الداخلية أو الأحاسيس الداخلية، الخوف والقلق. هذا الخوف والقلق ينقل للأبناء. لذلك لماذا يخاف الكثيرون من حشرات صغيرة بهذا الحجم؟ أخي المربي وقت المربية، هذا الحجم الذي لا يشكل واحد من الألف من جسمي أنا وأخاف منه، لما تسأل لماذا تخاف لا يدري لماذا، لأنه رأى أمه تخاف أو رأت أمها تخاف، فالطفل ينقل له الخوف من البيئة. لماذا؟ الخوف مثلا أغلب العلماء في الدراسات النفسية يؤكدون أن الإنسان يولد ما عنده إلا خوفين، نوعين من الخوف، الخوف من الأماكن العليا والخوف من الصوت المرتفع. هذه فقط المخاوف التي تولد مع الإنسان، ليس هناك مخاوف أخرى. علماء النفس حاليا استطاعوا تصنيف حوالي 1732 نوع من المخاوف المنتشرة، من الخوف من الحشرات، الأماكن العليا، الخوف من المستقبل، الخوف من الماضي، الخوف من النجاح، أنواع كثيرة من المخاوف. أين اكتسبها الإنسان؟ يعني التي اكتسبها الإنسان من تجربة كالخوف من النار قليلة جدا، غالبا اكتسبها من صور ذهنية تشكلت من خلال ماذا؟ من خلال متابعة السلوك الذي يراه ويحتك به عند الكبار، لا سيما الأب والأم.